أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فما هو النافد عند النافد؟ هو بعينه الباقي عند الباقي. هذه المسألة مرارا أكدنا عليها، وتعد مفتاحا من مفاتيح المعارف القرآنية، وهي أن هناك حقيقة واحدة، ولكن هذه الحقيقة الواحدة مع وحدتها الشخصية العينية إلا أنها تختلف نشآتها الوجودية، وبتبع ذلك تختلف كثير من أحكامها. وهذه مسألة مهمة جدا، يعني أنت أينما تذهب، سواء على مستوى التوحيد وعلم الواحد وعلم الواجب سبحانه وتعالى، على مستوى المعاد، على مستوى البرزخ، على مستوى النشآت المتوسطة في قوس النزول بينه سبحانه وتعالى وبين عالمنا، هذه القاعدة تعد مفتاحا، يعني من قبيل أصالة الظهور في علم الأصول. كيف أن الإنسان إذا لم يحقق هذه المسألة في علم الأصول فيكون دخوله إلى الاستنباط دخولا سقيما وخاطئا، لأن الذي لم يثبت عنده أن الظهور حجة أو ليس بحجة كيف يحق له أن يدخل إلى علم الأصول؟ الذي لم يثبت إلى علم الفقه، الذي لم يثبت عنده أن خبر الواحد حجة كيف يحق له أن يدخل إلى علم الفقه بعملية الاستنباط الأحكام الشرعية؟ هذه أيضا، هذه القاعدة الفلسفية تعد من قبيل هذه القواعد التي إن لم تنقح كثير من المعارف لا يمكن استنباطها من القرآن والروايات الواردة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أنا أضرب لكم مثالا، نحن نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى يوجد عنده علم ذاتي في مقام الذات بكل شيء خلقه قبل أن يخلقه، وهذا هو العلم الذاتي الذي حاول صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه أن يصوره من خلال بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها. فكان موفقا أو غير ذلك، هذا بحث موصول إلى بحث علم الله سبحانه وتعالى. المهم بحسب الفتوى، الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل كونها، قبل وجودها، علما تفصيليا على ما هي عليه. قبل الآن يأتي هذا السؤال، وهو أنه هذا العلم لا إشكال ولا شبه أنه ليس علما حصوليا، ليس من قبيل المفاهيم والصور التي توجد في أذهاننا وتنعكس في أذهاننا. وكذلك فإذا لم يكن علما حصوليا فلا بد أن يكون علما حضوريا، لأننا ذكرنا في أبحاث نهاية الحكمة أن العلم انقسامه إلى حصولي وإلى حضوري من قبيل القسمة الحاصرة التي لا يتصور هناك قسم ثالث. لماذا؟ لأننا ذكرنا أن المعلوم إما بمفهومه وصورته يحضر عند العالم، وإما بوجوده، ولا شق ثالثة، لأنه هذا الوجود إما هو وإما مفهومه، وحيث أنه لا يحضر المفهوم إذن يحضر ماذا؟ بوجوده هو. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه وجود زيد، هذا الوجود الخارجي المادي، ووجود زيد في العلم الذاتي من حيث النشأة الوجودية واحدة أو متعددة، محال أن يكون ماذا؟ واحدا. لماذا؟ باعتبار أنه ذاك العلم الذاتي عين الذات، وإذا كان هذا الوجود الخارجي المادي السيال لزم أن تكون الذات الإلهية مادية وسيئة. إذن لابد أن يكون هذا الوجود وهذا الوجود حقيقة، ولكنه ماذا؟ بنشأة وجودية أخرى، وإلا لو كان غير هذا الوجود لما كان علمه منطبقا على المعلومة. إذا كان عين هذا الوجود مع نشأته الوجودية للزم التغير والمادية والسيلان ماذا؟ في الذات الإلهية. إذن هو هو بعينه، ولكنه مع ماذا؟ مع اختلاف في النشأة الوجود. ما أدري قدرت أوصل المطلب إلى الإخوة؟ إذن هذه القاعدة التي تجد أن هؤلاء الأعلام يؤكدون عليها بأن هذا الوجود هو هو بعينه، ولكنه ماذا؟ تختلف رتبته ونشأته الوجودية، وبتبع ذلك أيضا ماذا؟ تختلف أحكامه. الآن انظروا، هذا الوجود مع أنه عين ذلك الوجود ولكن تختلف نشأته، فإذا اختلفت نشأته هذا الوجود سيال، ذاك الوجود ماذا؟ ثابت. هذا الوجود مادي، ذاك الوجود ماذا؟ غير مادي. هذا الوجود إما جوهر وإما عرض، ذاك الوجود الذي لهذا لا جوهر ولا عرض. هذا الوجود ممكن وذاك الوجود واجب، وهكذا خذ كل الأحكام التي تقولون. هذه من أين اختلفت الأحكام مع أنه تقول هو هو بعينه؟ لأن النشأة الوجودية ماذا؟ اختلفت. إن شاء الله في بحث تجسم الأعمال أو بتعبير الحكيم السبزواري التناسخ الملكوتي سيأتي هذا البحث، وهو أن هذا الوجود في الخارج جوهر أو عرض، بلي هذا الوجود، ولكن عندما تأتي نفس هذه الصورة إلى الذهن جوهر لعرض، هو هو أو غيره. ثبت في بحث الوجود الذهني أنه من حيث الحقيقة والماهية هو هو أو غيره. نعم اختلفت ماذا؟ نشأته الوجودية هو هو، ولكن بوجود خارجي أو بوجود ماذا؟ ذهني. فمع أنه هو هو بعينه، ولكن بمجرد أن اختلفت نشأته الوجودية ماذا صار عندنا؟ أحدهما جوهر والآخر عرض، ومنه تحل كما أشرنا في بحث سابق هذه الشبهة التي يحاول أن يطرحها البعض، وهو أن الأعمال في نشأتنا عرض، وكيف تدعون أنها تكون ماذا؟ متجسمة وجوهر في نشأة. هذا انقلاب العرض إلى جوهر. نقول نعم، إذا كانت النشأة واحدة يستحيل أن يكون العرض جوهرا والجوهر ماذا؟ عرضا. أما إذا تعددت النشأة يمكن أن يكون الجوهر عرضا والعرض ماذا؟ جوهرا. بل يمكن أن يكون الواجب ممكنا والممكن ماذا؟ واجبا، باختلاف النشأة. وهذا ما يفسرون به قوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، ولكن وما ننزله هو نفسه إلا بقدر معلوم. إذن هو ماذا ينزل؟ إذن هو هو بعينه، ولكن عندما عندنا هو له قدر أو ليس له قدر؟ لا قدر له. عندما ينزل عندكم ماذا يكون له؟ يكون له قدر. عندما هو عندنا باق، عندما ينزل عندكم ينفد، وهكذا باقي الأحكام. ما أدري واضح هذا؟ فلهذا شوفوا التفتوا لعبارة الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه، يقول فما هو النافذ عند النافذ هو بعينه الباقي عند الباقي. هذه قاعدة، هذه قاعدة. طبعا هذا قوس النزول هالشكل، قوس الصعود ماذا هالشكل. فإذا عندما احنا بدلنا النشآت الوجودية لزيدين، تبدلت حقيقة زيد أو لم تتبدل حقيقة زيد؟ زيد هو زيد. تفتوا لي لهالنقطة، أنا بعض الأحيان هذا ما كنت أطرح هذا المطلب هنا أساسا، هذا البحث أن زيد مع بدنه أو ليس مع بدنه أصلا بحث لا يترتب عليه أي ثمرة. لماذا؟ باعتبار أنه كان مع هذا البدن أو لم يكن مع هذا البدن، زيدية زيد موجودة أو غير موجودة؟ فإذا ثبتت أنه موجودة، حتى كان البدن موجودا أو لم يكن ماذا؟ البدن موجودا. الذي ينعم ويعذب هو البدن، لو الشيء الذي وراء البدن أي منهما؟ بأي حقيقة الإنسان ينعم ويعذب؟ وهذا البدن بما هو بدن، بمجرد أن تفارق الروح افعل به ما تشاء. إذن إذا نسب التعذيب والتأليم إلى البدن فهي نسبة بالعرض لا نسبة بالذات، وإلا المتألم والمتنعم حقيقة أولا وبالذات هي النفس، هي الفصل الأخير، هي الصورة. والشاهد على ما نقول أنه حتى في هذه النشأة أنت لو غفلت عن البدن وكنت غير ملتفت إليه ووردت عليه جراحات كثيرة، تتألم أو لا تتألم؟ ها؟ ولا تتألم. حتى البدن ده يسيل منه، تسيل منه الدماء، مقطوع منه قطعة، ولكنه تتألم ولا تتألم؟ أنتم أنا بيودي أن تقرؤون فالدورة عن شهداء كربلاء، عن أصحاب الحسين في كربلاء. أساسا يقول بأنه الإمام سلام الله عليه كان يحسون بضرب بآلام السيوف أو لا يلتفتون بآلام إلى آلام السيوف. روايات عن الإمام الصادق سلام الله عليه، لماذا لا يلتفتون لا يتألمون لها؟ باعتبار أن النفس ملتفتة ماذا؟ إلى شيء آخر، إلى عالم آخر. حتى في هذه النشأة أنا مرارا ضرب هذا المثال للإخوة، أن الإنسان إذا كان مشغول بشيء يخرج إلى تظاهرات مثلا، عندما يرجع بالليل إلى البيت يجد عجيب رجله كثير متألمة وخرجت منها الدماء، ولكنه هو ملتفت في حال التظاهرة أو غير ملتفت؟ غير ملتفت. لماذا؟ لأنه كان متوجه إلى مكان، إلى شيء آخر، فلم يكن توجه إلى البدن. فأي عذاب وألم توجه إلى البدن النفس إذا لم تلتفت إليه لا قيمة. خلوا ذهنكم. إذن سواء كان هذا البدن موجودا لم يكن موجودا لا يؤثر، احنا نريد زيد وزيدية زيد محفوظة من غير هذا البدن المادي او غير محفوظة، وثبت انه هو بعينه ولكنه مع اختلاف نشأته الوجودية. طبعا هذا لا نستطيع ان نقوله مع عوام الناس او مع من فكرهم عوام الناس وان كان لهم علم في مجال اخر، يقولون لا هذا إنكار المعاد الجسماني. هسه مولانا المعاد الجسماني بما هو معاد جسماني أساسا ما هي الثمرة المترتبة عليه؟ نحن نريد أن زيد يعذب حقيقة وينعم ماذا؟ حقيقة. مع هذا البدن أو من غير هذا البدن له مدخلية أو ليس له مدخلية؟ ليست له مدخلية. والشاهد على ذلك أن الإنسان قد يتألم مع أن البدن في راحة تامة، وقد يتنعم مع أن البدن ماذا؟ في ألم ومشق. على أي الأحوال ذاك بحث آخر ما عدنا على قبل. بس أنا لا أريد أقول أنه الأدلة تدل على إنكار المعاد الجسماني، لا أبدا مو هذا. أريد أقول لو انتهت الأدلة النقلية قرآنا ورواية إلى أن هذا البدن يوم القيامة لا يحشر، لا يتصورون بأنه هذا يؤثر من موازين الثواب والعقاب والنعيم والألم والعذاب أبدا، كل علاقة ليس له. ثبت فبها ونعمت، نأخذ بظواهر الأدلة لأنه في الرتبة السابقة لم تثبت عندنا الاستحالة حتى عندنا تكون مشكلة، هذا ممكن وذاك ماذا ممكن، ثبت هذا نأخذ بهذا، لم يثبت نأخذ بذاك، وهذا لا يغير من حقيقة الشيء أبدا. كما أن زيدية زيد هو زيد حقيقة في العلم الأزلي لله سبحانه وتعالى مع أنه توجد المادة أو غير موجود المادة، زيدية زيد حقيقة موجودة عند المبادئ العادية العالية في قوس النزول مع أنه زيد حقيقة أو ليس بزيد. وإلا إذا لم يكن زيدا وهذه العلوم بعد تنطبق على معلوماتها أو لا تنطبق على معلوماتها، العلم يكون شيئا والمعلوم يكون شيئا آخر وأحدهما غير الآخر، مع أنه أنا وأنت تجدون بأن علمنا عرض كيف ومعلومنا ماذا؟ ها؟ ها؟ جوهر، مع أنك تقول هو هو. وشبه اللي أشرنا إليها في بحث الوجود الذهني، فجوهر مع عرض كيف اجتمع، أم كيف تحت الكيف كل قد وقع. هاتان الشبهتان في الوجود الذهني هناك أجبنا عليها، قلنا لا هذه ما تولد لنا شبهة. صحيح أنه بالحمل الشائع هذا كذا، ولكن بالحمل الأول كذا، ولا محذور فيه كما أشرنا إليه مفصلا في محله. إذن قوله هو بعينه الباقي بعد هو بعينه الباقي عند الباقي، هذه إشارة إلى قاعدة في قوس النزول وفي قوس الصعود، أنه أنت عندما تضع يدك على أي شيء في نشأة المادة فله نشآت وجودية نزولا وصعودا، وهي بعينها، ولكن مع اختلاف نشآتها تختلف أحكامها المترتبة ماذا عليها. منه تنفتح عندنا أبحاث ومفاتيح مغاليق في المعارف المرتبطة بالنبوة والإمامة ونحو ذلك. فمثلا عندما يقول الخاتم يا الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم يا جابر أول ما خلق نور نبيكم ثم خلق منه كل خير. خب هذه أول ما خلق، أول ما خلق يعني ماذا بعد؟ يعني هذا الوجود المادي الخارجي الذي أمامي أول ما خلق، هذا من الواضح أنه هذا ليس أول ما خلق. بعد أول ما خلق ما هو هذا الوجود الختمي؟ هذا الوجود الختمي له نشآت في قوس النزول أو ليست له نشآت في قوس النزول؟ ها؟ له نشآت في قوس النزول، نشآته في قوس النزول حقيقته تعد أول صادر من الله سبحانه وتعالى، وإن كان بحسب نشأته الوجودية جاء ماذا؟ ها؟ جاء متأخرا، جاء آخر. وإني وإن كنت الأخير زمانه أو زمانه بعد لآت بما لم تستطعه الأوائل. صحيح أنا آخر في الزمان، ولكن أنا مظهر ماذا؟ مظهر أول ما خلق. فإذا كنت مظهر أول ما خلق فسوف يظهر مني ما لم يظهر من الأولين والآخرين. كنت نبيا وآدم بين الماء والبحر. عجيب بابا، شلون نبي؟ هاي النبوة متأخرة زمانا. يقول بلي، هاي النبوة لها حقيقة أو ليست لها حقيقة، لها نشأة أو ليست لها نشأة قبل هذه النشأة، بلي هي وأنا كنت نبيا. عجيب. بعد أكثر، سبحنا فسبحت الملائكة. خب سيدي يا ابن رسول الله، سيدي يا رسول الله، أو رواية عن الإمام الصادق سبحنا فسبحت الملائكة. خب إذا، أو الرواية عن رسول الله موجودة كما في نوادر إخبار الفيل. خب إذا سبحتم فسبحت الملائكة، خب كيف نوجه بأن الله سبحانه وتعالى قال إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. عد الملائكة معترضوا، يعني الإنسان كان مخلوق بعده أو لم يكن مخلوقا؟ ها؟ فخلقت الملائكة قبل وخلقت الإنسان قبل. بعد كيف من جهة أنتم متأخرون وجودا عن خلق الملائكة، ومن جهة أخرى ماذا؟ أنتم سبحتم فسبحت الملائكة. هذا تقدم وجودي يحسن. أذني بعد كل هذه التهافتات الظاهرية بعد تحل على ماذا؟ على اختلاف مراتب النشآت الوجودية، مرتبا من مراتبه ها متأخر، ومراتبه العالية ماذا؟ ها متقدمة. يوجد تنافي أو لا يوجد تنافي؟ أبدا لا يوجد تنافي. سبحنا فسبحت الملائكة، كبرنا فكبرت الملائكة، هللنا فهللت الملائكة. هذا لا يمكن أخر، كيف يمكن تصور؟ وكيف نتصور بأنه جبرائيل كل شيء نبينا يأخذ من جبرائيل، ولكنه جبرائيل الخاتم في ليلة المعراج يصل إلى مقام يقول ماذا؟ ها؟ لو دنوت أنملة لاحترق. بعد هناك واسطة الفيض منه، هناك بعد هم أكو واسطة بينه وبين الله ولا توجد واسطة؟ توجد واسطة أو لا توجد واسطة؟ هما أكو واسطة لعجب رئيس ونشغل هذا تعبيرا في الدنيا لأنه جبرائيل مو دنيا. المهم أريد تشوفوه هذه اللي تشوفون معارفنا في رواياتنا، والمسألة مو مسألة رواية وروايتين حتى نرميها ماذا ها قضع في السند. روايات المعراج متواترة جزما عند الفريقين، وهذه المضامين الموجودة فيها، كيف أنه يأخذ من جبرائيل وكيف أنه ماذا يعطي لجبرائيل. يأخذ من جبرائيل، يتضح أنه مراتبه الدانية، إذا تأخذ يعطي لجبرائيل، إذا مراتبه ماذا؟ مراتبه العالية، ولا منافاة بينهما. لو دنوت أنملة لاحترقت. تعبير أحد أساتذتنا الكبار حفظه الله يقول محصول معراج رسول الله، شيء غريب يعني أنتم تتابعون الروايات تجدون بأن هذه الظاهرة واضحة، محصول معراج رسول الله هو الزهراء البتول عليها الصلاة والسلام. في ليلة المعراج الثمرة التي أخذها من هذا السفر الإلهي هو ماذا أخذ؟ ها؟ تلك التفاحة التي أكلها وصارت ماذا؟ صارت فاطمة. حتى فاطمة شنو اللي تحتاج أن رسول الله يعرج هذا المعراج حتى يعطوه ماذا؟ هذه الثمرة. فبحث هو لطيفي بأبحاث المعراج أن الزهراء سلام الله عليه ثمرة ذلك السفر هو ماذا؟ هو الزهراء البتول عليها أفضل الصلاة. فلهذا في روايات البحار ارجعوا إليها تجدون شيء غريب يا أخي، يقول بأنه في الرواية يقول الإمام الصادق سلام الله عليه ولو لم يكن من ذاك المكان لما استطاع أن ينتهي إليه. إشارة واضحة إلى قوس النزول وإلى قوس الصعود. يقول حيث أنه في قوس النزول هو أول ما صدر، إذن في قوس الصعود هو ماذا؟ ويكون هو الآخر في سلم الصعود إلى الله سبحانه وتعالى. حيث أنه إن لم يكن من ذاك المكان لما استطاع ماذا؟ أن ينتهي إليه. بلي ما أسمع. لموت على سموها هذا. وتلك الأمثال نضربها للناس. أنا أخو ما قلت علشان تفاحة. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. هسه إذا عالم ماكو بعد أنا شنو أسوي؟ الآية تقول وتلك الأمثال نضربها. تتصورون وتلك الأمثال نضربها يعني فقط في القرآن موجود وتلك الأمثال، في روايات أهل البيت ما موجود أمثال. وتلك الأمثال نضربها للناس ولكن يريد لها عقلا حتى ماذا؟ يريد لها علما حتى تتعقل. أما إذا العلم ما موجود تتعقل أو لا تتعقل؟ من الواضح بعد وما يعقلها إلا العالمون. عالمون هو الإنسان إذا علم ما عنده هو يريد يقف عند المثال بطبيعة الحال يقبل أو لا يقبل؟ لا يستطيع أن يقبل. التفاحة مثل وبعبارة أخرى لهذه التفاحة تأويل، وتأويلها الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. فلهذا في الروايات كثيرة، وهذه من عجيب الروايات، أن ليلة القدر مؤولة بالزهراء سلام الله عليه، أن ليلة القدر هي الزهراء سلام الله عليه. بعد هذا من تأويل القرآن، هذا من باطن القرآن، هذا ما له علاقة ببحث التفسير. والتأويل لا بد أن يؤخذ من صاحب التأويل من الراسخين في العلم. إذا الراسخون في العلم قالوا ليلة القدر هي الزهراء، فإن استطعنا أن نفقهها فبها ونعمل، ما استطعنا تمت أسانيد الرواية نقبلها ماذا؟ نقبلها تعبدا، ولا نستطيع أن ندرك ونفقه معنى أن ليلة القدر هي الزهراء. على أي الأحوال قال وقال صدر المتألهين، هذه العبارة بالأمس احنا قرأناها بعد لا نقف عندها، إلى أن يقول تبلى. تبلى إذا غطى زماننا خزال مراتب السيال مع كل عمل. يقول الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه: تبلى بالبناء للمفعول. ومعنى تبلى هنا يعني تظهر، من قبيل قوله تعالى يوم تبلى السرائر، يعني يوم تظهر الحقائق والبواطن. تبلى بالبناء للمفعول إذا غطى زماننا خزال، أي انقطع. كيف؟ بطي الزمان والمكان. فإن الأولين، خلوا ذهنكم عند هذا المطلب الجديد الذي يريد أن يقوله الحكيم السبزواري. الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه، يعني أنا أفهم لعله يريد أن يقول هذا المعنى. يقول: ثبت في محله بناء على الحركة الجوهرية للوجود أن الزمان يعد بعدا رابعا للموجود المادي. يعني كما أن كل موجود مادي له طول وله عرض وله عمق، له بعد ماذا؟ بعد رابع، وهو ماذا؟ وهو الحركة التي نحن ننتزع منها ماذا؟ الزمان. لأننا ذكرنا مرارا أن الزمان هو مقدار حركة الشيء، والحركة بالنسبة إلى الموجود المادي، خلوا ذهنكم عند هاي المباني، والحركة بالنسبة إلى الموجود المادي على مباني الحكمة المتعالية ليس موجودا أو وجودا عارضا على المتحرك، يعني ليس هو من المحمول بالضميبة، بل هو من ماذا؟ من الخارج المحمول. يعني أن حركة المتحرك عين ذاته. ما أدري واضح ولا هاي؟ بعد في مباني الحركة الجوهرية بعد هناك قواعدها، مبانيها منقحة. أن الحركة بالنسبة إلى المتحرك ليست من قبيل المحمول بالضميمة، بل ماذا؟ من الخارج المحمول. فإذا صارت من الخارج المحمول فهي عين ذات المتحرك، والزمان منتزع منها وليس شيئا آخر. وهذا معنى أن الزمان بعد رابع ماذا؟ كما أن الوجود المادي طوله عرضه عمقه عين وجوده المادي، زمانه ماذا أيضا؟ هذا الزمان الفلسفي، مو الزمان العرفي الاجتماعي، عين ذاتي. ما أدري صار واضح إلى هاي المقدمة؟ هاي المقدمة واضحة؟ الآن بعد يمكن أن نتصور أن نأخذ موجودا من زمان معين ونضعه في زمان آخر بعد، أو لا تصور له هذا؟ يعقل أو لا يعقل بعد؟ وإلا لو أخذته من زمان ووضعته في زمان آخر تبدل جزء ذاتي فيه، بعد هو هو أو هو ليس هو هو؟ ليس هو هو. كما في المكان، المكان الفلسفي، مو المكان العرفي. هذا اللي أنا أقعد فيه هذا مو المكان العرفي. هذا قلنا المكان الفلسفي ما ينتزع ماذا؟ من حجم الشيء، المكان الحقيقي، لا المكان ماذا؟ المجازي. قرأتم بعد في النهاية المكان الحقيقي لكل شيء يمكن أن يكون لغيره أو لا يمكن أن يكون لغيره. يمكن أن يتبدل على الشيء الواحد مكان حقيقي أو لا يمكن أن يتبدل. حركته وزمانه أيضا لا يمكن ماذا؟ أن تتبدل. نعم، على فرض واحد يمكن أن يتبدل الزمان، وهو أن نفترض أن الزمان محمول ماذا؟ بالضميمة. فإذا صار محمول بالضميمة يعني عرض زائد على وجود الشيء، فإذا كان عرضا زائدا يمكن أن يؤخذ هذا الوجود من هذا الزمان ويوضع ماذا؟ في هذا الزمان. كما أخذ أنا هذا الكتاب من هنا أضعه ماذا؟ في هنا. هذا الذي تغير لم يتغير مكانه الحقيقي، تغير مكانه ماذا؟ العرفي، مو مكانه ماذا؟ الحقيقي. إذن نحن عندما نقول لو كان علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام في زماننا على مباني الحركة الجوهرية، بعد هذا أمر معقول أو غير معقول؟ ما النتيجة تقبلوها لو تصورها مشكلة، لأنه احنا نتصور بأنه علي بن أبي طالب شيء والزمان الذي له شيء آخر، ما مع أنه ليس كذلك، زمانه هو عينه ذاته. يعني الزمان وجوده كما في هذا المقطع، حركتهم في هذا المقطع، وماذا وزمانه المنتزع من الحركة أيضا في هذا المقطع، لا متقدم عليه ولا متأخر عنه. واضحة هذه النقطة؟ خب إذا اتضحت هذه النقطة تعالوا إلى القرآن الكريم، يقول التفت جيدا: وإن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. يعني الزمان الماضي وزمان الحاضر وزمان المستقبل كله مجموع ماذا؟ على صعيد واحد. هذا بعد يوجد هذا الزمان الذي في زمان في عالمنا أو لا يوجد؟ إذا كان يوجد فيستحيل أن يجتمع الماضي مع الحاضر، إذن لابد أنه طي الزمان جمع أو لم يجمع الزمان جمع أو لم يجمع، يعني لابد أن يكون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، وإلا إذا لم يطوى بساط الزمان والمكان يمكن أن يجمع كل شيء على صعيد واحد أو لا يمكن؟ يمكن أو لا يمكن؟ بعد محال أن تجمع أنت الزمان نوح مع زمان من؟ مع زماننا، لأنه في النتيجة تقدمه ذاتي علينا وتأخرنا ذاتي ماذا عنه؟ أصلاً خصوصية الزمان، خصوصية الزمان هي ماذا؟ السيلان. خصوصية الزمان أنه لا يأتي اللاحق إلا بعد انعدام السابق. طب إذن كيف اجتمعوا على صعيد واحد؟ هذا لا يكون إلا ماذا؟ إلا إن صح التعبير بوجود ماذا؟ بعد بوجود سيال، بنشأة سيالة، لو بوجود دهري ثابت. بعد لابد أن تكون الصفحة صفحة ماذا؟ صفحة الدهر، وعاء ماذا؟ وعاء الدهر لا وعاء الزمان، وإلا لو كان وعاء الزمان لما استطاع أن يجتمع المتقدم ماذا؟ مع المتأخر والمتأخر مع المتقدم. نعم متى يجتمع؟ إذا طوي الزمان، طوي الزمان، طوي المكان، عند ذلك ماذا؟ عند ذلك يجتمع المتقدم مع المتأخر. وهذه هي أهمية بحث وعاء الدهر الذي أشار إليه الحكيم السبزواري فيما سبق. المتفرقات في وعاء الزمان مجتمعات أين؟ في وعاء الدهر. قال: بطي الزمان والمكان فإن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ومحشورون في صعيد واحد، ومحشورون في صعيد واحد. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد الرابع عشر من الميزان صفحة 329 بعد الإخوة هم يراجعون، هناك عندما يصل إلى ذيل هذه الآية المباركة: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده إنا وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يقول: فطي السماء على هذا رجوعها إلى خزائن الغيب الذي قالت الآية: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. صفحة 329 من المجلد الرابع عشر. فطي السماء على هذا رجوعها إلى خزائن الغيب بعدما نزلت منها وقدرت، ولعله بالنظر إلى هذا المعنى قيل إن قوله كما بدأنا أول خلق نعيده. فكر جيدا، الله يقول وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وهذه الخزائن مادية وغير مادية، غير مادية، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. شوف هذول اللي تجدهم هي يؤكدون أن تلك النشأة ليست أحكام، وهذه النشأة أمامهم مثل ماذا؟ بقطع النظر عن برهان الحركة الجوهرية وأن الزمان جزء ذاتي في الشيء، وأنه يستحيل أن يجتمع المتقدم ماذا مع المتأخر، هذا سائل البراهين الفلسفية خلوها على جانب، وعندهم مثل ماذا؟ مثل هذه الظهورات التي أشرنا إليها. على أي الأحوال، قال مراتب السيال، أي العالم السيال، العالم السيال أي العالم السيال الزماني. يقول تبلى تظهر إذا غطى غطى زماننا خزال، تبلى ماذا؟ تبلى مراتب السيال، ذاك الذي كان سيالا ولا يأتي جزء من لاحق إلا بعد انعدام سابق، هذه كلها ماذا؟ تبلى وتظهر على صعيد واحد، مع أنه في نشأتنا كانت على صعيد واحد أو لم تكن، لم تكن. تبلى إذا غطى زماننا انخزل مراتب السيال، تبلى وتظهر مع كل عمل، مو فقط مراتب السيال، كل عمل وحركة وسكون هنا في نشأتنا، فإن السكون قبل الحركة وبعد الحركة، أما هناك السكون والحركة ماذا؟ ماذا؟ على صعيد واحد. في نشأتنا السكون بعد الحركة، والحركة بعد السكون، هذا التقدم والتأخر إنما هو لنشأتنا، أما في تلك النشأة بعد ما لا يوجد هناك تقدم وتأخر، متقدم ومتأخر بحسب أجزاء الزمان، مع كل عمل من حركة وسكون. فذلك الكتاب يقول تبلى إذا غطى زماننا انخزل مراتب السيال مع كل عمل، فذلك الكتاب، فذلك الكتاب، هذا يا كتاب. يقول يحتمل في هذا الكتاب احتمالان، لا يفترض أنه نفسه هو الذي كتب نظم هذه المنظومة، يريد يشرح هذا البيت، يقول يحتمل فيه احتمالان. الاحتمال الأول، مراد من الكتاب يعني الكتاب التكويني الدهري، مراد من الكتاب يعني كتاب ماذا؟ كتاب التكوين، مو كتاب ماذا؟ كتاب التشريع. وهذا الكتاب التكويني أيضا كتاب قد يكون كتابا تكوينيا زمانيا، وقد يكون كتابا تكوينيا ماذا؟ دهريا، ذاك الذي يجتمع فيه الأولون والآخرون على صعيد واحد ليوم الوقت المعلوم أو يوم معلوم، ذاك أي يا كتاب؟ ذاك الكتاب الدهري، وليس الكتاب ماذا؟ الكتاب الزماني، أي الكتاب التكويني الدهري. لن يغادر فذلك الكتاب، أي التكويني الدهري، بعد ماذا؟ لن يغادر شيئا صغائرا ولا كبائرا. خب تعلمون بأنه صغائرا منتهى الجموع، منتهى الجموع عن بعد شنو؟ ما يتحمل تنوين، ولكنه للضرورة الشعرية يعني صغائرا وكبائرا، ولكنه ماذا؟ للضرورة الشعرية صار صغائرا وكبائرا. على أي الأحوال، يقول لن يغادر أي لن يترك شيئا صغائرا ولا كبائرا، هما بدل تفصيلي عن شيء، فذلك الكتاب لن يغادر شيئا. ما هو المراد من الشيء؟ بينه بقوله صغائر وكبائر. بعد يوجد آكل ومأكول أو لا يوجد آكل ومأكول؟ مو إذا قلنا أنه يوجد آكل ومأكول بعد ضاع شيء من هذا أو ضاع شيء من ذاك، ضاع شيء من الآكل أو ضاع شيء ماذا؟ من المأكول. لا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال هما بدل تفصيلي عن شيء، ويمكن أن يكون المراد ذكر الكتاب الأنفسي. يقول قد يراد من الكتاب فذلك الكتاب يعني الكتاب ماذا؟ التكويني، فيشمل كل عالم ماذا؟ كل عالم المادة، كل عالم الطبيعة، السماوات والأرض وما فيها، يوم نطوي السماوات كطي السجل للكتب. قد يكون هذا مرادنا وقد يكون لا، ليس هذا مرادنا، وإنما مرادنا ماذا؟ ها؟ الكتاب الأنفسي. أي كتاب؟ صريح القرآن الكريم، اقرأ ها كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا هو الكتاب، ماذا؟ كتاب النفس، كتاب النفس. بس هذا كتاب النفس أيضا كل صغيرة وكبيرة فيها مستطر، كل شيء ثابت فيها، وهذا لا يتم إلا على مباني ماذا؟ على مباني الحركة الجوهرية واتحاد العالم والعلم والعامل والعمل. كل شيء مسطور فيه، ثابت فيه، بمجرد أن يرى كتاب نفسه يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أكون مجال لأن يكذب أو لا مجال لأن يكذب؟ ها؟ لا يوجد. لماذا لا يوجد؟ لأنه كتاب النفس، حاضر عند النفس بعلم حصولي لو بعلم حضوري. فإذا كان حاضرا بعلم حضوري، الآن الإنسان 1000 مرة لو يقنع الناس بأنه سقي، ولكن بمجرد أن يلتفت إلى نفسه ويعلم ما هو فاعل، بل الإنسان على نفسه بصيرة، هم يستطيع أن يكذب على نفسه يقول أنا عادل إذا كان فاسقا؟ يستطيع أو لا يستطيع؟ إلا أن يولد عند نفسه ماذا؟ جهلا مركبا، ذاك بحث آخر. بس هذا توضيحه أكثر إن شاء الله يأتي غد، لماذا أنه تشكيك يوم القيامة غير معقول. والحمد لله رب العالمين.